في الغني بالشراب وكان له فوق في اتخاذ الدار. كان هذا نوع من كان هذا العمل نوعا من انواع التدرب على السلاح وحمل السلاح وكيفيه رمي الرميه بالاعداء بالحربه ونحوها. وكان يلعبون بالدرب ويلعبون بالشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن له بذلك. ولما استنكر هذا بعض الصحابة بما أن عمر قال دعهم إن تعلم يهود أن في دين مسعى. هذا اللعب الذي يتعلق يضرب على السلاح وحمل السلاح وكيف يرمى به الأعداء وكيف يتناوله الشخص من الآخر بسرعة إلى غير ذلك. وكله داخل في مكافاة إعداد القوة. الله يقول أعدوا لهم مساحة القوة. هذا من هذا الباب. ومن كان ينظر اليهم في هذه الحال من النساء فلا حرج عليه ذلك لانه نظر عام لا يترتب عليه محذور. والحديث الثاني حديث عائشه وعنها في قصه الوليده الوليد سوداء كانت مسلمه كان قومها اقل عنهم بعض الاباء سادتها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة فغاب خيمة المسجد سباء في المسجد وكانت تأتي إلى عائشة تحدث عندها بعد ما جرى لها. فكانت تقول غلام المشاهم عجب ربنا ألا إنه من لغة لمجاني يجد هذا البيت. فأرسى عائشة عن ذلك فأخبرتها أن كان مشاحن لجماعتها صادفها أحمد سقط من إحدى بناتهم فجاءت الحدية فتقطفه أحسبه لحما ثم لقته في مكان آخر فاتهموها به فتشوها فلم يجدوا عندها ذاك. ثم وجدوه موقع في جهة أخرى فظهرت امرأتها وأنها ليست سارقة. الحاصل أن أسكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في قباء المسجد ودل على جواز مثل هذا في المسجد. وأن اللعب الذي يراد به تدرب على السلاح ونحو المسلمين لا بأس يكون المسجد كما أنه لا بأس بغرض الخيمة عند الحاجة في المسجد من غريب حديث عهد بالإسلام والمريض الذي يراد فيعاد المريض أو لأسباب أخرى وما ضرب من الخيمة لا يسألون المحال كما تقدم فلا بأس أن يسكن الإنسان في المسجد لحاجة يكون فقيرا وأما مسكن أو لأسباب أخرى تقتضي أن تقتضي سكنها في المسجد. الصفة كذلك ما تقدم والنوم في مسجد الحاجة بيئة النهارة وهذا لا بأس به ولا حرج فيه لكن مع مراعاة الصيانة ومراعاة عدم الأذى للمصلين والقارئين وحلقات العلم المسجد ومما بين المصالح فلا حرج فيه أن ينام فيه ولا حرج يسكن فيه عند الحاجة لكن مع مراعاة الصيانة والبعد عما يؤذي المصلين والقارئين وما يقال هناك من حلقات علم لا بد ان يراعى هذا وهذا. وياتيكم ان من الهجور والهجور التي راها النبي لامته اجر اتخاذ القلائم من المسجد. المسجد سبب حديث عائشه ان الامر ان ينظف وان يطيب هذه الامور قد يترتب عليها شيء من عدم النظافة ولكن لا يمنع ذلك من إيجادها لأن المصلحة الراجحة مقدمة. وإذا وجد شيء من هذا يستدرك ويزال. فلا شك أن وجود السكان في المسجد واللعب في المسجد من الذي يتعلق بالجهاد والإعداد قد يترتب شيء من بعض الأداء، لكنه مغمور في جنب المصلحة كبيرة، وهذا الشيء الذي قد يقع يمكن تعرفه بالإزالة، إزالة الأداء الذي قد يقع. نعم. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: البصاق مسير خطيئة فقالتها دنوى. تقدم حديث أنس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يفقن عن يمينه ولا يفقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولك عن شماله تحت قدمه بصرة أو تحت قدمه. وهذا يدل على أن المراد هناك إلا في مسجد مناصف في مسجد، يعني هذا إذا كان في خارج مسجد كل يصلي في الصحراء أو في بيته أو ما أشبه ذلك، فلا هو يلصق عن يساره تحت قدمه فيدفنها وينزل أذاها. أما إذا كان في مسجد فلأن مساقه مسجد يؤذي المصلين وربما تعلق بأرجلهم وثيابهم فيمنع، ولهذا سمى النبي خطيئة خطيئة خطيئة سيئة. قال: فكفارته لها دفنها، وجد شيء من هذا فكفارته دفنه. وليس المعنى أنه يجب أن يبصق من يد الله، إلا يقال له يظاهر ويكفر، ويظهر محرم سيئة ليس له يظاهر وليس له يحرم ما حرم الله ما حرم الله، لكن إذا وقع كفر هكذا هنا ليس له يبصق المسجد، ولكن لو وقع شيء من ذلك فإنه يدفنه إذا كان فيه إطراف، وأمكن دفنه حتى لا تؤذي أحدا هذه لا يؤذي أحد هذا المصاب، وإلا فوجب أن ينقل ويزال. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم النخاع من جدار المسجد، فإذا كانت النصاب المسجد أو النخاع لا يمكن دفنها ولا دفنت العادة نقلت، وجب أن تنقل وأن تزال حتى لا يبقى لها أثر في المسجد، حرصا على نظافته وسلامته. وفي لفظ آخر كما تقدم: لا أن يقول هكذا وأخذ الله ثوبه وكفر فيه ولما بعضه إلى بعض، يعني إما يصرع يساره تقدم أو يبصر في ثوبه فيضاف رداءه ثم يرد بعضه على بعض للتنشيف. الحديث الرابع حديث أنس الغيظة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هي حتى يتساخروا أيهم أحسن مسجدا وأحسن بناء وأحسن تزويقا وفروشا ونحو ذلك. هذا من تغير الأحوال وكثرة الجهل وغلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية. كان المقاصد الأول إنما اعتنى بالمسجد لكنه من الحر والبرد والشمس، ولم يكونوا يزوقون ولا يتباهون، كان المسجد صلى الله عليه وسلم عريشا من النخل عليه الصلاة والسلام. ثم لما استقام معاده غيره عثمان وملاه بلآن حسنا من الحجاب المنقوشة وسقفه بالساج، وأنكر هذا بعض الصحابة عليه فقال: إنكم غيرتم حسنتم بيوتكم وغيرتم، فلا بد أن يحسن بيت الله عز وجل، يعني بهذا المعنى. وقال أيضا من سمعت من الصحابة يقول: من مال الله مسلم بنى الله له مثله الجنة، فأراد أن يحسن على البناء ويزين على البناء اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه لما أن الناس غيروا وحسنوا، فدل على أن الناس سوف يقع منهم هذا التباعي في المساجد كما وقع من اليهود والنصارى التباهي والتشييد والسخرة كما ياتي حديث عباس ان شاء الله. وعلى عمل عثمان ومعنى الصحابه يجعل جواز تحسين المسجد بسياره منقوشه نظيفه والاحساب الطيبه قصه يدخل النصف واثبات، فانه لا باس بذلك، وان كان حاله السلف الاول اولى وافضل، لكن اذا حس ايها الناس أيها الناس مساكنهم واستحضروا ونفروا من البنايات القديمة وصار ترك المسجد على حاله القديمة قد يكثرهم من الصلاة والاجتماع في المساجد فلا بأس يفعل ما فعل عثمان وأن يغيروا كما غير عثمان. وهكذا وقع تغير الناس وتباهوا وغيروا المساجد وسخفوا كما وقع الماضي من اليهود والنصارى. ولكن إذا كان هذا على سبيل الإتقان سبيل مراعاة حال الناس وتغييرهم في الصلاة فصاحبهم قد يشكر على هذا ولا يكون من التباهي إنما التباهي يفعل للمخاخرة فقط هذا هو الذي يكون فيه القاسة في ولاية الماضي من الجهلة وغير النصارى. أما إذا فعله للمصلحة كما فعل عثمان فلا كراهة في ذلك ولا حرج من نقل الشرعي والمصلحة الشرعية وذلك تغييب الناس في الصلاة وتشويقهم إلى أن يحضروا في المساجد ويجلسوا فيها ويقيموا حلقات العلم بما فيها من النظافة وغسل المنظر ونحو ذلك فلهذه المقاصد الحسنة لا بأس. الاحتفال الاحتفال ينبغي فيه غض البصر الا اذا كان على غير الاشاره لكن بضعنا اللي يخطب يتكلم للاستفاده لا عن امر الشهوه ولا عن مقصد سيء فلا حرج. اما اذا كان الشهوه النظر الذي يثري الشهوه تحديد النظر الذي قد يثري الشهوه والتعليم المحاسن والتعزز بهذا النظر والواجب ترك ذلك لان نظر الاحتفال قد يثري اشهر كثير من جهه وفينا برامج الضارة فيملكه أولا ما أنت لا سؤال جاب سؤال مسلم لا ينبغي لا يكره أن يكره في شيء يكره أن يجعل أنه مصلي شيء من الواحد وكتابات لأن قد يشمش عليه صلاة وما يسأله فلولا أن يكون سابق يجب أن تكون شعب هذا الذي ينبغي نعم لا لا إذا علموا قدوة فعلوا أفراد فهم قدوة نعم الأسباب الشغل الذي قال هؤلاء غيروا وبدلوا قد يقال إن أولاد الأمور توقفوا لأنه يقال غيروا وبدلوا إلا فلا وينبغي إزالة حكم المال والوزيرة فكان أصلح بعض الاخوان يقيم حفلات عرس في المساجد يقيم حفلات العرس في المساجد زواج يعني ويحضرها بالخطب والوعظ اشياء مثل يجوز لا لا في باس عبد العبد في المسجد والوليمه بالمسجد وكل شيء لا لا ما دعت الحاجه الى هذا ما دعت الحاجه اليه ما عنده منزل يزع ولا تعطل عليه هذا المسجد كما يأكل أهل السفر من المسجد ويأكل الصائم من المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا يترتب عليه يعني هذا. أما إذا يخشف الأذى يمنع والغالب اليوم يخشف الأذى لأن الناس يعني يتساهلون في إقامة بعض قصور التقليد أو قصور بعض الأمراض التي تراب التصوير حتى المقصود أن لا دعت إليه حاجة من أذى كالغريب وساكن المسجد وغرباء الذي يحتاج إلى المسجد وما أشبه فلا بأس. أما إذا ما دعت حاجة إلى هذا فما يكون أي حدود زيادة في المسجد ما يخشى من أذى والاستمرار على ذلك لا يكون بدعة اعتاد الناس ذلك كل من يقيم زواج يقيم في المسجد ويرى ان ذلك دعوة يعني لحيب الخطب والمواعظ واشياء مثل ذلك لانه مجمع للناس لا يوجد رسول لا يوجد رسول قرب هذا لا يوجد رسول انما يجوز الحاجة فقط ان يتمكن فيه اما اجتماع الناس فيه يسمعوا خطبة موعظة دعوة هو العمل المساعد ينفعون يسمعوا غير الخطبة الموعظة هذا من اعمال المساعد ان تقديم الطعام المساعد هو محل لحم لا يقدم المساجد إلا دعت حاجة إليه غرب أمام المكان نازل المسجد مقيم المسجد ما أشكر الله إذا حاضت المرأة وهي مقيمة في المسجد

وقت مفاتحة الكتاب متفق عليه. رواية لابن حبان وأبو حاتم محمد حبان البصري شهيد متوفى سنة 54 و300. صاحب الصحيح كريم وإلهما منكر المعروف وأبو الحسن بن القمر ورقم جناب الحافظ المحمود المتوفى سنة 85 و300. لا تجزي صلاة الله إلا وهي ذات الكتاب من رواية أحمد الدوري الترمذي وابن حبان لعلكم تقرأوا لها فهي وقلنا نعم قال لا تفعلوا إلا إذا فاتت الكتاب فإنه لا صلاة لمن يؤمن ولم يقرأ بها. هذه الروايات كلها تدل على وجود قراءة الذاكرة وأنها ركن في الصلاة لا بد منها وأن الصلاة بدونها لا تؤذي لا تؤذي ولا تصح. وهذا قال لا صلاة ونصف النفي نفي الذات من الحقيقة من المجاز هذا هو الأصل وأيد ذلك هو المحبات لا تجزي. ويؤيد هذا أيضا ما رواه مسلم الصحيح من أبي هريرة رضي الله عنه من صلاة من صلى صلاة لم يقرأ بها كتاب فهو خداج فهو خداج غير تمام خداج النقص بعد خداج الناقة إذا أسقطت له بطنها. الحاصل ان هذه الروايات معناها تدل على انه لا بد من قراءه الفاتحه امام الفرد ولهذا ذهب جمهور اهل العلم ان ركن في الصلاه من ابي هريره رضي الله عنه انه صغار من صلى صلاه لم يقرا بها فاتحه الكتاب هو خداج فهو خداج غير تمام وخداج النقص بعد خداج الناقه اذا اسقطت له بطنها. الحاصل ان هذه الروايات معناها تدل على انه لا بد من قراءه الفاتحه امام الفرد ولهذا ذهب جمهور اهل العلم ان ركن في الصلاه من حق الامام والمنفرد. اختلفوا بغيرهما والمأموم على قولين بل على اقوال ثلاثه احدها ان فرض عليك الامام والمنفرد مطلقه وهذا ارجح الاقوال واظهرها في الدليل. الثاني انها سنه في حقه وليس فرضا وهذا هو المنقول على الاكثر ومن جماعه الصحابه رضي الله عنهم. والقول الثالث انها فرض للسريه لا للجهليه الجهليه على عيونه ويسمعها ويكتفي وللسريه يلزمه ان يقراها وهذا قاله جماعه من العلم وهو اقرب من الذي قبله أقرب من أقرب بهذا الموجودها مطلقا ولكن قلت موجودها مطلقا وأرجح الأقوال الثلاثة وأوفق للدليل نبيل السورية يقرأها ويقرأ معها مكسر اللغة الثانية الظهرية في العصر والنور المكسة ومن جهلها يقرأها ويمسك سكت إمام قرأ السكتة ولم يسكت قرأها وإن كان يقرأ ثم أنصر وفي هذا الباب العام والخاص إذا قرأ الأقوال سنة وأنصت آية عامة الحديث إذا قرأ فأنصت الحديث العام الحديث لا صلاة ولا يقرأ من يقرأ من الكتاب نص خاص والخاص يقضي على العام لا تسلم. الحديث الثاني حديث أنس لكن انفردها المأموم جهلا ووجودها عليه أو تقليدا من قال المسلم عن الدنيا ونسيانا فالأظهر سحب صلاة لأن هذا مما تعود إلى البلواء وقد قلت له في عدم الدنيا مطلقا عن المسلمين من الدنيا قول له قوة على من له من الصحابة فهو قول له دون تجاهده فإذا طلق عن المعلوم جهلا ونسيانا فإذا لم قال بعد الوجود فإن صلاته صحيحة تابعة للإمام. أما كي يتعمد ذلك بدائه أدلة شرعية هذا هو محل القدر ومحل الكلام في صحة الصلاة وعدم. هذه ثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ويكفي من الصلاة الحمد لله رب العالمين. الله زيادة أبو عثمان متفق عليه. مثل أنس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما كانوا يقرون البسملة في قراءة ويبدأون بقراءة الحمد، فدل ذلك على أنها ليست من الفاتحة، ولهذا تركت، ولو كانت منها لا بدأ بها ذكر بها مع الفاتحة. فلما بدأ القراءة بالحمد دل على أن البسملة ليست منها، ولكنها مشروعة قبلها وليست من آياتها، خلافا لمن زعم ذلك ولا يكون يزيد لذلك. ومثل الصديق عمر بمثل هذا لبيان استقرار السنة وأن فيه مستقر لم ينسخ. كان الصحابي ذكر ذكر عمر أبو عثمان وخلفاء الراشدين وما أشبه ذلك، والمراد من هذا بيان أن هذا الشيء قد استقر وعرف من الصحابة ولم ينسخ، وإلا الحجة لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى يزيد أحد، ولكن يذكرون الصديق وابن عمر وعثمان وعليا والصحابة يذكرون في مثل هذا البيان أن الحكم لم ينسخ ولم يغير بل هو مستقر. هذا المسلم في رواية لا يذكر بسم الله لا في أول القراءة ولا في آخرها، لا يذكرونها جهرة كما يذكر، ولعلها قوم أو إنها شاذة لأن الكبار والكبار يذكروها، لكن لا يذكر والده. ويكفي أن حملها على عدم الجهر أولى من العلم والتعليم وحكم على الكثير، يحفظ النفي فيها على نفي الجهر لا على نفي الوجود، موجودة يقرؤونها ولكن من سمع. وفي رواية أحمد بن حسين بن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أحمد بن خزيمة كانوا يسرون يسرون بها ولا يجهرون، وهذا هو القول. وعلى هذا فمن النفي في رواية مسلم لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقرأ ولا في آخرها، ولا يذكرها جهرة لا أنه لا يذكرونها أصلا. قال جماعة من العلم منهم العباس بن تيمية وجماعة الحفاظ قالوا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر في البسملة في حديث واحد، لم يثبت ذلك، فإنما المحفوظ عنه والثابت عنه الإصرار بها وعدم الجهر بها، لكن جاء ذلك عن بعض الصحابة أنهم جهروا بها، ولعله للتعليم ليعلم القارئ أنها تقرأ وأنها ليست من ملك. وزعم بعض الصحابة أن تسمية أداء آيات فاتحة، ولكن الصواب أن ليست لآياتها، وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل من سليمان أو من بسم الله بعض آية من سورة النمل، وهي آية مستقلة أنزلها فصلا بين السور ما عدا ربنا الأنفال والأرض والمعلوم. وهذا هو الأرجح أن آية مستقلة ليست من الفاتحة وليست من غيرها، ولكنها مستقلة أنزلها الله فصلا بين الصور يعلم بها انتهاء الصورة التي قبلها وبدء الصورة التي بعد نزولها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل وقوله جل وعلا إنه من سورة النمل وإنه من سورة النمل. وثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي أنه قرأ بها لما فرغ من صلاته، قال إني أشبه في صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خد به بعض العلم على الجهر بها ولكن ليس بصريح، لأنه يحتمل أنه أراد يعني معظم ما لم يفعل من خضوعه وخضوعه وغيره ليس بالصريح، والنصوص الصريحة كلها دالة على أنه لا يجعل بها. نعم. حديث معاوية يا شيخ لما صلى وصلى نزل يذكروا لسنة معاوية. نعم. معاوية لما صلى في المدينة بالصحابة صلى نزل يذكروا الملك. نعم. ثم صلى بالصحابة في المدينة وحيث الذي خرج الحاج من الكتاب فقالوا إن ذا بتكبير والبسملة إن ذا بتكبير العرب البسملة، فلما سلم قالوا إن ذا بتكبير وإن ذا بتكبير والبسملة فأنكروا عليه. ثم ضعف الصحاب هذا ثم إلى صح الرابع هذا إن كان هم ونقص التطبيق من أن يرفعوا بصوته، أما البسملة في محل نظر أفراد المسلمون وفرعون أنه لم يفر عنه بصلاة لأي حديث صريحا، أما الحاكم فقد يرضي فضروا الرعاة والرعاة لهم مقنعات النظر في الرعاة. نعم. لا هو ليس في ضرورة. نعم. قرأت صلاة آخر سورة وأول سورة. نعم. ركعة واحدة. آخر سورة وأكمل إلى أول سورة التي بعدها. ركعة واحدة. يجهر بسم الله وسطهم. نعم. لا يجهر. سرعة. ومن ورد في قراءته ان ايام الحمد لله ياتي يا بحر ماذا يزيد الله لا اصحابه ابو الصلاه لا يسمع ماذا بالنسبه للقراءه بعد القراء هي ايام من بعض ولا يراها يرى من قول الله كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم القرآن ثم قرأ بهم القرآن قال آمين قال يكبر كلما سجد كلما جلس كلما رفع ثم يقول بعد ما يسلم ولي نفس الوقت ولا اشبه في صلاه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث يدل على ان التسميه تقرا وان القارئ يقول بعد ان قال الله يقول امين وان يصلي يكبر عند كل تكبير رب. وان هذه سنه عليه الصلاه والسلام. قد احتج بهذا من راى الجهر بسم الله من راى ذكر ابو هريره انه قرا بها وسمعها الناس. دل ذلك على ان القران ثم قال بعد رايكم لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المحتج به من راى جهر بها قد في حديث انس من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها وهكذا الصديق وعمر وابن عثمان وقل في حديث عائشه ومسلم صلى الله عليه وسلم فوسعت الحمد لله قال الحمد لله وجاء بينهما انه كان لا يجهر بها عليه الصلاه والسلام وربما جهر بعض الأحيان مما يسمع الناس مما يسمع الناس حتى يفهموا أنه يقرأها والغالب عليه أنه لا يفعل ذلك وبهذا أخبر أنس وأخبرت عائشة بأن افتتاح قراءة الحج ليس فيه التسمية وربما هي رفع صوته بها بعض الأحيان حتى يسمع من حوله ويعلم أنه يقرأها كما جاء في حديث أبي قتادة النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه الآية أحيانا استطيع أيضا يعلم قراءته ويعلم ما قرأ عليه الصلاة والسلام ثم هذا عام بشكل صريح على هذا كله فأشبه بقرآن رسول الله فليس صريحا في أنه نطق بها جهرة ليس بالصريح وإنما عمم وأطلق أن أنس صريح في المقام فلا يترك الصريح للمجمل العام وفي حديث أبي هريرة الفوائد ان من شاء كان يؤمن بعد قول الغابين قال مشروع للائمه والمؤمنين واصبر الله جميعا ان قالوا ولا الظالمين الا بعد الغابين معناها استجب فهي دعاء المهم على طلب الاستجابه وفيه ان السنه يكبر عند كل خطوه غرف ذهب الجمهور على العلم الى انها سنه وذهب احمد بن جماعه الى ان فرض من التكبير في النقل فرض لابد لان رسول امر بذلك وفعله قال صلوا كما رايتم يصلي فبهذا قال وقال له الضرب هو الأرجح. وذهب الخروج إلى أنه سنة وليس بفرض لأنه من كمال اسم كمال الصلاة لا من أصولها وأجزائها وليس بالجيد فالصواب الأول وأن هذه المراد وسمع الله من حمده فربها حمده كلها من مهمات الصلاة فيجب الإتيان بها على ظاهر السنة صلى الله عليه وسلم ويقولون كبر وتكبر نعم دون قاسم يقول ربنا ولك الحمد هو يقول على الوجود ويدخل فيها الى سن التلاوه وتغيير في الصلاه ويدخل في سجودها يكبر عند القبر ويكبر عند الرفع لانه في هذه الحال يقول سجود الصلاه وتابع للصلاه ويعمه الحديث او يعمه تقول النبي صلى الله عليه وسلم رب وتلاقي إذا سيد خارج الصلاة والتلاوة تلاقي على العلماء في ذلك وجاء في حديث عمر أن يكبر عند سجود التلاوة عند الصلاة ولم يثبت أنه كان يكبر عند الرب ولا استقرار صلى الله عليه وسلم ولهذا أمر بعض أهل العلم إلى أنه ليس فيها إلا تكبير واحد إذا كانت خارج الصلاة سجود التلاوة والتكبير عند الرب وأما عند الرب فلم يجد شيء فذهب الجمهور أنه يكبر ويسلم حقا لها بالصلاة يسميها لها بالصلاة والحق لها بالصلاة والأول أفضل لا يلزم ذلك العبادات توقيفية ولا مجال للقياس فلما لم يوقع فيها التكبير من الرفع ولا السلام لم يلزم شيء من ذلك وإنما يشرع التكبير عند الانتفاض للسجود أما في داخل الصلاة حكمها حق صلاة الصلاة حكمها عند كل خلق ورق مروي عن عمر تكبير رفعه رفعه أو لم يرفعه رفعه رفعه فقرات مفاجئة فقرأوا بسم الله إلى آياتها هذا حتى الجبن ما يرى أن البسملة هي الفاتحة جزء منها وآية منها ولكن صوب الدعوة الوقفة ليس الموضوع والصواب عند أهل العلم ليس فيها لا شيء مرفوع عند صلى فإنما جاء بحثها من كلام الصحابة ومن بعدها قوم قالوا إنها إلى آياتها قوم قالوا لا تقدم أن الصواب التسمية ليست آية من فاتحة ولا من غيرها ولكنها بعض آية من سورة النمل وآية مستقلة خاصية من السور فنعلم بها انتهاء السورة التي قبلها وبدء السورة التي بعدها تنزل فصلا من السور هذا التسمية علم أن الآية من السورة انتهت سابقة وأن الوحي الذي ينزل مبدأ سورة جديدة والآية والفاتحة سبع بدونها سابعتها غير المولود عليهم والضالين هي السابعة هذا هو الأرجح عند الحقيقة والعلم والحديث الدالي حديث رائع أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من طرف الضالين قال آمين ورفع صوته وهو الأفضل رفع الصوت في الجاهلية وآمين أسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسب الأفضائل يقول عند أمير الترمذي كان قال آمين رفع صوته قد وهم بعض الخطار قال خبر صوته الصواب انه محمود رفع الصوت والسلم بسم الله يرفع صوته كما يرفع القراءه يقول امين ويقول الناس امين عن الرابع عن عبد الله بن ابي اوبى الاسلمي رضي الله عنه الله قد قال لرسول الله اني لا استطيع ان اخذ القران شيئا اي ما عندي حفظ القران ما استطيع ان احفظه فعلمني ما يجزئني عجز عن ذاكها ماذا يجزئني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا يدل على أن التسبيح يجزئ عن القراءة إذا عجز عنها قد يكون الجزاء عن الرابع ذلك الحمد لله وكبيره القراءة غفطاء والحمد لله وكبيره الحمد لله كان عنده القراءة قرأ والفاتحة وغيرها فإذا كان عنده القراءة قرأ قال هذا على الذكر وقد يبتلى الإنسان يبتلى الإنسان يعجز عن الذكر عن القراءة ويستطيع الذكر كما جرى لزكريا لما وعده الله بالحياء وعلى له آية يستطيع أن ينطق بالكفر ولا ينطق بالكلام لا هاي أن سبه هو توبع عشر هو يسبه ويذكر الله ولكن لا يسبه من الناس ولا يتعلم والله لا كل شيء قليل جل وعلا قد يتلى بعض الناس بالعجز اللي يقرأ قراءة مستقيمة ولكن له يسرد الله سبحانه وتعالى وفي الحديث تمامه قال رجل رسول هذا لربي فمن قالوا اللهم اغفرني وارحمني واهدني واغفرني وارزقني ويتوى عامل قال له الكلمات الطيبه تجمع له خير الدنيا والاخره لا بأس يجوز أن يهم الناس أي واحد التصديق يجوز أن يهم الناس الجماعة أي واحد مثله يعني عاجزي مثله لا صار لا يسمع منه ذكر ذلك هنا أربعة حديثة أنه توفى في النبي عليه الصلاة والسلام الأول أن أبي قتادة هو الحارم الربيعي الأنصاري رضي الله عنه أما كان يصلي بنا يقرأ الظهر والعصر ركعتين أوليين بعد ذلك وسورتين ويسمعون الآية أحيانا ويطوي الركعة الأولى ويقرأ الظهر بعد ذلك الكتاب متفق عليه وكذا عن أبي سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه قال حزمنا صلاة قراءة رسول الظهر والعصر حزم القيامة ركعتين والظهر قد رأوهم في المسجد وفي الأخرين قبل النصر الثالث وفي الأولين الأصل على قلب أخرين من الظهر وفي الأخرى على النصر الثالث هذا الحديثان يبينان سبب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين وأنه كان عليه الصلاة والسلام يطول في الظهر ويخفف العصر وهذا هو السنة يكون على الظهر أطول من العصر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات أنه ربما دخل في الظهر فيذهب الذاهب من البقيه فيقضي حاجته ثم يتوضا ويدرك الركعه الاولى هذا يدل عن قلب طويل اكثر مما ذكر ابو سعيد فيدل على ان السنه للامام ان يلاحظ قول الناس وان لا يعجل بل يعتني بدخول الصلاه وراحه فيها حتى يتلاحق الناس وحتى يدرك الناس صلاته ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يعنى بهذه الامور وكان يطول في الاولى من الظهر وذلك والله اعلم لان الناس يقيلون وربما تاخروا وربما حصل لاحد مما يمنعه من العجله من غصن او غيره فكان على سبيل يطول الظهر حتى يتلحق الناس واسمه هذا مكان يفعله في العشاء من التاخير حتى اذا راوا اجتمعوا عجل على سبيل الصلاه والسنة في الظهر أن يطول فيه ركعتين ولا يهم وأن يقرأ بهما قد رأى منه الكلم السيدة بما في الحديث السعيد في الصحيح قد بطل من آية فإذا قرأ قد بطل من آية وما يقابلها أو زاد عليها بعض الأحيان فهذا كله من السنة لما في هذا من إدراك الناس للصلاة وتلاحقهم ولا سوى في الركعة الأولى وفي الأخرين وفي الثانية يقصر بعض الشيء يكون أطول والثاني أقل في القراءة من كان فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من فوائد أن كانوا يسمعون الآية بعض الأحيان حتى يعلموا ما قرأ حتى يستفيدوا ويتأسروا بما عليه الصلاة والسلام وإن كانت القراءة قد تقدر ولم يسمعوا أقل تقدر بالزمان ولكن أسمعهم الآية كان هذا أكبر في البلاغ والعلم وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام وفيه من فوائد أن الموت لا مانع من القراءة فيها في الثالثة والرابعة حديث أبي سعيد ولكن حديث أبي قتادة يدل على أنه في الغالب تقرأ فاتحة الكتاب ولهذا صرح أبو سعيد أبي قتادة أنه يقرأ فاتحة الكتاب وأصح حديث أبي سعيد قد فرق أبي الشيخان وغني أبي سعيد أو نافي يدل على أنه ربما قرأ القرآن زيادة على الفاتحة فلا منافع فالأصل الأساس المستقر أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب والفوائد الظهر العصر ولكن قد يجب النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين الظهر ويقرأ فيهما زيادة كما دل على حديث سعيد يقرأ فيهما لقد النصف لقد 15 آية والفاتحة هناك 6 آيات روايات فيها هذا يدل على قد يقرأ فيه من زيادة عليه الصلاة والسلام ولا ذكر ذلك. أما العصر كان يختصر فيهما الآخرتين على فاتحة الباب على من يكفر بقتادة وبسعي جميعا وأن يقرأ فيهما بذلك عن ذلك الآخرتين من العصر. ينبغي المؤمن يتأسى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي بذلك وأن يلاحظ ما فعله عليه الصلاة والسلام للظهر والعصر وأن تكون العصر على النصف لهذا الحديث من سعيد اليسار فهو يقوم بالظهر وفي العصر الحديث من سعيد يدل على أن على النصف بقراء دل ذلك على أن ينبغي يكون النهر أطول وتكون العصر أخف ما كان سنته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سليمان ما إيضاح تفصيل قراءة الصلوات الخمس وأنه الظهر طيب كما ذكرت بهذه السيد وهذه القتادة والعصر خفف كما دل على الحديث السعيد أيضا وكان العشاء يقرأ بوسط المفسر فالعشاء من نصف الظهر والعصر تقرأ فيهما في الأوليين في أوساط المفسر. أما المغرب فكان يقصر فيهما في الأول الثالث ويقرأ مع الفاتحة في أوساط المفسر وهذا بعض في بعض الأحيان وليس كما يهمه هو الإمام اليسار بل هذا في بعض الأحيان وليس في الأسرة الدائمة. قال بعض أهل العلم إنما كانت قراءة القصار المغرب من سنة مرضاه بن حكم لما كان أميرا في المدينة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن سنته المداومة على القصار بل كانت تارة يقرأ من قراءة الفصل وتارة من أوساطه وتارة من قصارة المغرب. لهذا بحاجة بين مطعم وهنا وهنا النبي عليه الصلاة قرأ في المغرب بالطول وثمان طوال كما الفصل ودل ذلك على أن الاقتصار على وصلى الصلاة المغرب ليس من السنة الدائمة بل فعله من بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام لا في جميع الأحيان. وهكذا برأت أم الفضل عند مسلم فإذا رأت أن سمعت في آخر حياته يقرأ في المغرب بالمرسلات من آخر ما سمعت منه عليه الصلاة والسلام ودل ذلك على أن يقرأ في المغرب بالمرسلات وما أشبهها من أوساط المفصل ويقرأ في غد طوالق الطور الباريات والقمر وأشبهها ويقرأ ما فيما بين ذلك في المغرب ويقرأ من القصار الشمس وضحاها والضحى والعاديات والمهلات وأشبهها فلا يقتصر حالة واحدة بل يقرأ تارة من الطوال وتارة من الأواسط وتارة من القصار في المغرب تنفيذا للسنة التي فعلها عليه الصلاة والسلام. أما الفجر فلا يعرف هو بطواله سنة الفجر طوال هذا أمر معلوم من الحديث كلها أن الفجر يطال فيها والسر في ذلك والله أعلم أن الفجر ركعتان ليست طويلة وبعد أن قيام الناس من النوم وفي نشاطهم فهم في حاجة إلى أن يسمعوا كلام الله وإلى أن يستفيدوا من كلام الله في إخلاص الجاهلية فكان الحكمة الله شرع فيها الجهر والتطبيق يستفيد الناس حال فراغهم حال نشاطهم وحال رغبتهم السماع وفي هذه الحالة قد سمع لهم النشاط وراح بعد النوم مع قصر الفريضة من ركعتين فقط وكونها جهرية فاجتمع من ذلك ما يقتضي تطويل فيها والفائدة العظيمة للإمام والمأمومين جميعا. وهل أن تشهد الملائكة هذه الصلاة؟ لا تشهد العصر أيضا والعصر لا يطول يجتمعون بصلاة العصر وصلاة الفجر المتعاقدين يجتمعون بصلاة الفجر وصلاة الفجر. نعم القرآن كله كان مشهورا وصلت الملائكة النور وغيرة النار تشهد أيضا العصر عن الفجر يعني لكن ليس هو السر والله أعلم السر لا تعلم. نعم الله حذر الصحابة في الركعة الأولى قد رجل من جميع السنة في الركعتين في الركعة الركعتين يعني مقدار 15 آية في الركعة قريب من 15 آية في الركعة الواحدة الركعة السليمة والفرق من العصر والمسلم بارد ان كل واحده فيها هذه الثلاثين يعني بعد الثلاثين على النصف وقع فيها النصف ثم الاولى العصر مثل ركعه اخرى من الظهر فهذه العصر خمس عشرات يعني ثلاثه او احد خمس ايات قريبه اذا تامل طلب العلم هذا يظهر ان كل ركعه فيها لكن هو حافظ على السنه كما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم اولى وفي إن كان التنبيه على أنها غير واجبة بالكلام والتكذيب. وروى مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مثلما روى أبو هريرة أن يقرأ صلاة الفجر والجمعة في أنها من تجلس صلى الله عليه وسلم ولهذا اختلف على الإنسان. فقد جاءت هذه السنة من رواية أبي هريرة في التصحيحين ومن رواية ابن عباس عند مسلم ومن رواية مسعود الطبراني ولعلها جعل طرق أخرى المطلوب أنها سنة ثابتة فينبغي الأئمة العناية بها والمحافظة عليها. كثير من الأئمة قد يتساهلوا بهذا ولا يقرأوها يقولونها طويلة وبعضهم يقسمها يقرأ مثلا يقولون يقسمها بركعتين وبعضهم يقسم ثلاثة عشر بركعتين كل هذا خلاف السنة. السنة يقرأهما كاملتين الأولى في الأولى والثانية في الثانية هذا هو السنة. والحديث فريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كان فيما مر فيها التحمل سأل ولا تعود الا تعود. هذا الحديث هو في الصحيح او في الصحيحين المسلم او في الصحيحين جميعا ان حذيفه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليله رمضان فاطال قراءه لصبر واستقرا من بقره ومن نساء ومن عمران فلا مر فيها تهمه الا وقف عندها اسد ولا تعود الا تعود في بعض الروايات ولا تسلم الا سبع. هذه السنه سنه التهجد صلاه النافله أن الغالي يتدبر ويقرأ ويتعول عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح فأسب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كان في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام ولم يفرض عنه هذا في الفرائض. لكن بعض الفقهاء طاوله في فرض لأن الأصل أنهما سواء ولكن عدم نقضه الفرض على أن الأولى ترك ذاته الفرض لأمرين فدوما أنه لم ينقل ما نعلم فلو كانت سنة فلا نقل لأن الصحابة نقلوا كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني أنه قد يسبب الطول ولا يفتن الإمام يطول على المأمومين قرأ وقف عند كل آية قد تطول القراءة بسبب هذا وقد يشق على المأمومين فلعل من الحكمة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ذلك من أسباب الطول فلهذا فعله في النوافل وفي الحج الليل لأن هذه صلاة محل طول وليس يتبعه احد فلا سبب فيها تدبر الذي يتضمن السؤال عند اثر الرحمه الى الاخره نطلب في كل صف في كل قراءه لكن هنا يقف عند اثر الرحمه الى الاخره هذا هو محل البحث. والحديث في هذا الحديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاه والسلام اذا اطلق فهو عبد الله وقال عباس له أولاد كثيرون بفضل وقدم وكثير وغيرهم لكن متى أطلق ابن عباس هو عبد الله لأنه لم يروي أحاديثا بفضل مات قديما فضل رضي الله عنه هو الأكبر لكن مات قديما في عهد الصديق أو أول خلافة عمر والذي بقي وروى الأحاديث عظيما كثيرة وانتفع به المسلمون بعلمه وروايته هو عبد الله فلهذا إذا أطلق هو عبد الله. وقد عاش الى عام 68 كنت في خلافه ابن الزبير عام 68 من الهجره رحمه الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني نهيت وانا راكعا وساجدا افاما الركوع فاعظموا في الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا ان يستجاب لكم قمل بفتح الميم كاستحقاق قمل وقمع ان يستجاب لكم حريج ان يستجاب لكم. هذا الحديث دل على فوائد منها انه ينهى عن قراءه الركوع والسجود ويسمى حل القراءة القراءة محلها القيام ومحلها القعود في حق من يعجز عن القيام في المليم طمّ ركوبها حل التعظيم بيس وكان السجود حل التعظيم والتقديم والدعاء فليسمى حل القراءة القراءة اشتغل لها القيام الله هو الحكيم سبحانه وتعالى فالقيام هو حل القراءة وكان القعود من عجز عن القيام. أما الركوع فهو خضوع واستكانة لله عز وجل وانكسار بين يديه يناسب فيه تعظيمه ودعاؤه والانكسار بين يديه بالتذلل والدعوات فجاءت الصلاة على هذا على هذا الموال القيام محل انتصاب محل قوة فناسب يكون محل قراءة محل تدبر محل التعقل والإقبال على القراءة وتعظيم كلام الرب عز وجل. والركوع محل ذل وانكسار، وهكذا السجود فلا سبب يكون محل تعظيم وتقديس وتسبيح ودعاء وضراع. وقد جاء هذا المعنى من حديث علي ان مسلم ايضا نهاه ان يقرا راكعا وساجدا، ولهذا يعلم انه لا يجوز ان يقرا عن مصلي بالركوع ولا تلف السجود، وان محل القراءه محل القيام. قال فاما الركوع فعظمه الرب، هذا يدل على ان السنه تعظيم الرب في الركوع، يقال فيها سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم قولي، سبحان الذي يرى ربك ولا تؤتي ربك يا غرما، سبحانه القدوس ربنا في الركوع. جاء في الاحاديث فهو محل تعظيم، والدعاء جاء فيه ظلا، دعاء صلاه قليله ظلا، سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم قولي، جاء هذا الدعاء ظلا ظل التعظيم. والسجود يشرع فيه مع التسبيح والتعظيم والتقديس، يشرع فيه ايضا الدعاء، فان الله شرع في تسبيح سبحان ربي الاعلى هذا تعظيم لله وتقديس له وايمان بانه الاعلى. اما كان السجود حال انخفاض وذل وانكسار ناسب ان ينبه فيه على علو الله، والركوع حال الانكسار نبه الى العظمه سبحان ربي العظيم المنزه عن كل ذل وكل انكسار وكل ضعف، فهو العظيم الذي لا عظم منه، وكذلك لا اكبر منه سبحانه، والعزيز الذي لا عز منه سبحانه وتعالى. والسجود اشد في الخضوع واشد في الذل والانكسار، فنسى فيه زياده سبحان ربي اعلى سبحانه وتعالى، واشاره الى اعلى في العلو لا السجود سبحانه وتعالى. والله فوق الجميع فوق العرش، هكذا يعتقد اهل السنه والجماعه كما جاءت في الايات والاحاديث. فقد اجمع اهل السنه قاطبه على ان الله سبحانه في العلو فوق العرش كائن من خلقه وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال ابن مبارك ثاني ربنا من فوق السماوات على عرش البحر من خلقه، هكذا قال الاوزاعي وغيره. فلو قوله الاعلى وسبح ربك الاعلى اشاره لما تقدم من علو الله وفوقيته، والادله في هذا كثيره جدا لا تحصى في احاديث والايات، علو الله وفوقيته رد على الجهميه والمعتزله ومن قال في قوله لأنه في كل مكان على الله قول الحلو والكبير. وفيه شرعية الدعاء، فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء في حال السجود في محل الخضوع في محل الانكسار، فينبغي فيه أكثر من الدعاء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا يدل على أن السجود حال قرب من الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، فناسب أن يكثر فيه من الدعاء. الحديثان يدلان على شرعيه الدعاء في السجود وانه محل الاجابه، فينبغي فيه الاكثر من الدعاء. ثم الدعاء ليس خاصا بما يتعلق بالاخره وليس خاصا بالماثور كما يظن بعض الناس، لا، يجوز ان تدعو بغير الماثور وما يتعلق بالدنيا وحاجاته، لان الرسول اطلق هذا اكثر الدعاء فاجتهد في الدعاء، ولم يقل فيما يتعلق بالاخره ولم يقل فيما يتعلق بالدين، فالأطلق فدل ذلك على أنه يدعى في الفريضة وفي النافلة في الدعوات التي يحتاجها الإنسان، سواء تتعلق بالآخرة اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة، أو تعلق بالدنيا كاللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني دارا حسنة أو دارا واسعة وزوجة صالحة، والزوجة الصالحة فيها مصالح الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك، اللهم ارزقني ذرية طيبة وما أشبه ذلك. الحاصل أنه لا بأس بالدعوات المتعلقة بالآخرة والمتعلقة بالدنيا، اللهم فرج كربتي، اللهم اقض ديني، اللهم يسد كذا وكذا من حاجاته العاجلة وما أشبه ذلك. إن كان في السجن اللهم يسر فرجي من السجن، كان مغددا بسيئة ربه العاجل من هذا الشيء، وأن الله يكفي شر الظالمين إلى غير ذلك. ومن ما جاء في هذا المعنى هو أصرح الدلالة على أنه لا مانع من الدعاء بكل شيء مما أباح الله، أو في رواية ابن مسعود الصحيحين لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، هذا صريح أنه يتخير واللفظ الآخر ثم يختر من المسألة ما شاء، فهذان اللفظان صريحان في أن المؤمن يتخير وينظر في مصالحه. فهو ما من جنس هذا حديث من جنس رواية ابن عباس ومن جنس رواية ابن هريرة، إلا أنهما لأن الوقت مسعود أصرح بمعنى وأعم، يعني قال ثم لا تخير من الدعاء عجل الخير ثم لا يحتمل سنة ما شاء فإذا دعا نفسك والوالدين ولولاة الأمور الصلاة والهداية كل هذا من الدعوات الطيبة أو دعا نفسك بأن الله يفرج كربته ويقضي دينه ويرزقه زوجة صالحة وذرية طيبة ويرزقها حلالا وما أشبه ذلك كلام الحبيب كله دعاء الحسن وما أشبه ذلك وهو يدعى العموم ورسول صلى الله عليه وسلم عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعت رحمه ولا اعطاه الله اعطاه الله بالشفاء الحديث فلم يستطيع ان يشرك دعوه الخاصه ولم يقم في الصلاه او في غيرها فعم الصلاه وغيرها وعم الدعوات التي تتعلق بالاخره والدعوات التي تتعلق بها الاخره فالحديث الرابع حديث عائشه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفرس يقول سبحانك اللهم ربنا كله اللهم اغفر لي ولكن الاخر يكثر ان يقول صحيح يكثر ان يقول سبحانك اللهم سبحانك اللهم ربنا كله اللهم اغفر لي ولكن الاخر كان يقول هذا بعدما نزلت سوره النصر الى جاء رسول الله الفتح كان بعد هذا بعد نزولها بقوله فيها فسبح حتى تستغفر انه كان طوال وكان بعد ان يكثر ان يقول هذا في ركوعه وفي سجوده وفي غير ذلك ايضا يعني قيام وقعود يكثر من ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتعوض قوله تعالى سبح بحمد ربك